الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله تعالى لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلق بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله، هذا كأنه بداية رسالة ثالثة، لأنه مضى أن قرأنا رسالتين: الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، الرسالة الثانية المسائل الثلاث التي درسناها في الجلسة الماضية، الرسالة الثالثة هي هذه، والرسالة الرابعة ثلاثة الأصول. فهذه الرسالة المختصرة هي قوله رحمه الله: اعلم. تقدم الكلام على لفظة اعلم ومعناها، والمقصود من الإتيان بها. وقوله أرشدك الله، هذا دعاء، دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لها، يطلب العمل بها لأن يرشده الله. والإرشاد هو الهداية إلى الصواب، توفيق للعلم النافع والعمل الصالح. والرشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالرشد ضد الغي، والرشد هو دين الإسلام، والغي دين أبي جهل وأمثاله كما يأتي. أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء عظيم، فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. والطاعة هي امتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، هذه هي الطاعة، امتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه. فتطيع الله في أوامره فتفعلها، وتطيعه في نواهيه فتجتنبها، امتثالا لأمر الله وابتغاء لوجه الله عز وجل. ترجو ثوابه وتخاف عقابه. فمن وفق لطاعة الله وأرشد لطاعة الله فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. ما الذي تعلمه؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه. والحنيفية هي الملة الخالصة، الحنيفية هي الملة الخالصة لله عز وجل. والحنف في اللغة الميل، فمعنى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، المائلة عن الشرك إلى التوحيد، المعرضة عن الشرك. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما، حنيفا يعني مائلا عن الشرك ومعرضا عنه إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيف من أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه معرض عن الشرك ومائل عنه بالكلية إلى التوحيد، متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام العظيمة، ومنها أنه كان حنيفا وأن ملته هي الحنيفية، أي الملة الخالصة لله عز وجل التي ليس فيها شرك. وقد أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم، هذا الذي أمرنا به، وهو ديننا، بل هو دين جميع الرسل، بل هو دين جميع الرسل. ولكن لكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكونه لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه غيره، وصبر على ذلك، ولكونه أبا الأنبياء، لكونه أبا الأنبياء، فإن الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. وإلا فالحنيفية ملة جميع الأنبياء، وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة جميع الرسل. لكن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه الملة نسبت إليه، ولأن من جاء بعده والأنبياء كلهم من بعده كانوا من ذريته نسبت إليه هذه الملة، ملة إبراهيم، وهي ملة التوحيد، ملة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. ما هي هذه الملة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها وأمرنا باتباعه؟ يجب علينا أن نعرفها، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله ومن أجل أن لا يخل به. ما يكفي الانتساب بدون معرفة، ما يكفي أن ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا يعرف ما هي نواقض الإسلام وما هي شرائع الإسلام وأركان الإسلام. ما يكفي هذا، ما يكفي الانتساب لملة إبراهيم وأنت لا تعرفها، وإذا سئلت عنها قلت لا أدري، هذا لا يجوز. يجب أن تعرفها جيدا من أجل أن تسير عليها على بصيرة، وأن لا تخل بشيء منها وأنت لا تدري. فما هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله مخلصا له الدين. تجمع بين الأمرين العبادة والإخلاص، فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته صحيحة. فمن عبد الله صلى وصام وحج واعتمر وصدق وزكى وفعل كثيرا من الطاعات لكنه لم يخلص لله عز وجل في ذلك، إما بأن دخله رياء أو سمعة، أو أنه خلط عمله شيئا من الشرك كدعاء لغير الله والاستغاثة لغير الله والذبح لغير الله، فإن هذا لم يكن مخلصا في عبادته بل هو مشرك وليس على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكثير من ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر، يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير الله، عبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها، طواف بها، التبرك بها، والاستغاثة بالأموات وغير ذلك، وهم يقولون إنهم مسلمون. هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي عليها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوها، أو عرفوها وخالفوها على بصيرة والعياذ بالله، وهذا أشد. فملة إبراهيم لا تقبل الشرك بوجه من الوجوه، ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم، وإن كان ينتسب إليها ويزعم أنه مسلم. هذا هو المطلوب، أن تعرف ملة إبراهيم وأن تعمل بها وأن تلتزمها، تعبد الله مخلصا له الدين، لا يكون في عبادتك شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية التي أعرضت عن الشرك بالكلية وأقبلت على التوحيد بكليتها، أن تعبد الله مخلصا له الدين. لاحظ قوله مخلصا، هذا قيد شرط، فما كل من عبد الله يكون مخلصا له الدين، بل منهم من يخلط بين الدين وبين العبادة والشرك، فهذا لا يعتبر على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يعتبر على الحنيفية بل يعتبر على ملة الشرك. قال وبذلك أمر الله بذلك الإشارة ترجع إلى قوله أن تعبد الله مخلصا له الدين أي وبعبادة الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الخلق أمر الله جميع الناس جميع الناس عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم كل الناس من عهد آدم إلى آخر بشر في الدنيا كلهم أمرهم الله بعبادته مع الإخلاص له في العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا خطاب لجميع الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له فهذا نهي عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر كله من اتخاذ الأنداد لله عز وجل وأمر الله به جميع الناس من أولهم إلى آخرهم وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أي لعبادته لعبادته وحده لا شريك له خلقوا من أجل ذلك خلقوا من أجل ذلك وأمروا بذلك خلقوا من أجل ذلك كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمروا بذلك بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق هذا معنى قول الشرك خلقهم لها وأمرهم بها جمع الأمرين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس الله جل وعلا هو الخالق هو الذي خلق الأشياء كلها ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس وأعطاهم العقول وكلفهم بعبادته وحده لا شريك له خصهم بالأمر بعبادته لأن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم ما يميزون به بين الضار والنافع والحق والباطل وخلق الأشياء كلها لمصالحهم ومنافعهم خلق لكم وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كله مسخر لبني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والجن عالم من عالم الغيب لا نراه وهم مكلفون بالعبادة ومنهيون عن الشرك وعن المعصية مثل بني آدم لكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة أما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون والحكمة في خلق الجن والإنس العبادة من أجل العبادة والجن عالم من عالم الغيب لا لا نراهم ولكنهم موجودون. والإنس هم بنو آدم، سموا بالإنس والله أعلم لأن بعضهم يأنس ببعض، يجتمعون ويتآلفون. والجن سموا جنا من الاجتنان، وهو الاختفاء، ومنه الجنين في البطن لأنه مختفي، جنه الليل إذا ستره، والمجن وهو الذي يتخذ دون القتال. فالاجتنان والجن هو الشيء الخفي المستتر، فالجن مستترون عنا لا نراهم، وهم عالم موجود. من أنكر وجود الجن هو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين أنه لم يخلقهم لشيء إلا لعبادته. هذا حصر، هذا من باب الحصر، فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو يضروه أو يتعزز بهم من ذلة أو يتكثر بهم من قلة، لأنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ما خلقهم لحاجته إليهم، وما خلقهم من أجل أن يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموه، ما خلقهم من أجل أن يجمعوا له الأموال أو يكتسبوا له أو يرزقوه سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، الله ليس بحاجة إلى الخلق. فالله خلق الجن والإنس لشيء واحد فقط، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهو ليس بحاجة إلى عبادته، وإنما هم المحتاجون إلى العبادة، لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم وأدخلهم الجنة، فمصلحة العبادة راجعة إليهم، ومضرة المعصية عائدة عليهم. أما الله جل وعلا فإنه لا تضره طاعة المطيع، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. الله لا يضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم، إن أطاعوه انتفعوا وإن عصوه تضرروا بمعصيته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصله ليعبدوني، فحذفت ياء المتكلم وبقيت النون الوقاية، يسمونها نون الوقاية، وبقيت الكسرة على النون للدلالة على المحذوف، أصله ليعبدوني، أما حذفت الياء صارت ليعبدوني بدون ياء. النون هذه ليست نون الجمع، إنما هي نون الوقاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الحكمة من خلق الخلق، أنهم خلقوا للعبادة لا لمقصد آخر. وما دام خلقوا للعبادة فإنه يجب عليهم القيام بها، إن أرادوا الفلاح لأنفسهم والنجاة لأنفسهم. ودلت الآية على أن الله لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لحكمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى، خلق بس من أجل أن يعيش في الدنيا ويأكل ويشرب؟ لا، خلق لغاية، لحكمة، وهي العمل الصالح والعبادة، ثم بعد ذلك يبعث ويجازى لأعماله. هذا الذي خلق الإنسان من أجل، والجن والإنس خلقوا من أجل هذا، ما خلقوا عبثا ولا تركوا سدى. ومعنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون، يقول الشيخ: معنى يعبدون يوحدون، أي يفردوني بالعبادة. معنى يوحدون يفردوني بالعبادة. فالعبادة والتوحيد بمعنى واحد. التوحيد يفسر بالعبادة، والعبادة تفسر بالتوحيد، معناهما واحد. وفي هذا رد على من فسر التوحيد لأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهذا ليس هو التوحيد الذي خلق الخلق من أجله، إنما خلق الخلق من أجل توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أما من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإنه ليس موحدا وليس من أهل الجنة، بل هو من أهل النار، لأنه لم يأتي بالتوحيد الذي خلق من أجله هو العبادة. فمعنى يعبدوني يوحدوني، إذن معنى التوحيد هو العبادة، وليس معناه الإقرار لأن الله هو الخالق الرازق المدبر كما يقوله أهل الضلال الذين يفسرون التوحيد بالإقرار بالربوبية. هذا لم ينكره أحد، حتى أبو جهل وأبو لهب لم ينكر هذا، حتى إبليس قال: ربي بما أغويت، أقر بالربوبية، ربي. توحيد الربوبية لم ينكره أحد، وليس هو المقصود من العبادة، هذا هو الذي يفسر به التوحيد، أنه عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدوني، كذا يفسر. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أعظم ما أمر الله به التوحيد، هذا مهم جدا، أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به. كل الأوامر التي أمر الله بها فإنها بعد التوحيد. ما الدليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به؟ قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية فيها 10 حقوق، ولهذا تسمى آية الحقوق 10. أول هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا هو الحق الثاني، وبذي القربى، هذا هو الحق الثالث. وذو القربى هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأم، كالآب والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات وبني الأعمام وبني العمات إلى آخره. هؤلاء هم ذو القربى، لهم حق القرابة. واليتامى من المسلمين، وهم كل من مات أبوه وهو صغير، اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، هذا يتيم صار بحاجة إلى من يسد مسد أباه في رعاية هذا الطفل، التربية والإنفاق، القيام بمصالحه ودفع ما يضره، لأنه ليس له أب يحميه ويدافع عنه وينفق عليه، هو بحاجة إلى من يساعده لأنه فقد أباه وعائلة، فله حق في الإسلام إلى آخر الآية. المهم أن الله بدأها بحقه سبحانه وتعالى، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم لاحظوا قوله: ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على قوله واعبدوا الله، لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، إن كان معها شرك إنها لا تكون عبادة مهما أتعب الإنسان نفسه فيه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك، إذ لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبدا. هذا دليل على قول الشيخ: أعظم ما أمر الله به التوحيد، حيث إن الله بدأ به في آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي في سورة الإسراء. بدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، دل على أنه أعظم ما أمر الله تعالى به. قال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذا معنى قول الشيخ: أعظم ما أمر الله به التوحيد. إذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد، فإنه يجب أن يبدأ به بالتعلم، أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء. العقيدة هي الأساس، يجب أن يبدأ بها في التعلم والتعليم، وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس، لأنها هي أعظم ما أمر الله تعالى به. فليس من المناسب أن تجعل هي آخر الأشياء أو لا يؤبه بها، لأن الآن في دعاية يزهدون في التوحيد وتعليم العقيدة، فيه ناس ابتلوا بهذه الفتنة يزهدون في تعليم العقيدة، لأنها هي الأساس، ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله، فيجب العناية بها. أول ما أمر الله به التوحيد. التوحيد ما هو؟ هل التوحيد أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ لا، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، تنبهوا لهذا، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال أهل التفسير يعبدون يوحدون، ففسروا التوحيد بالعبادة. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لأن هذا موجود في الفطر، موجود في عقول العقلاء، ما في عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى، ما في أحد يعتقد في العالم كله على ما فيه من الكفار والملاحدة، ما فيه واحد يعتقد أن أحدا خلق بشرا من البشر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في عاقل من العالم يعتقد أن بشرا يخلق بشرا، يوجد إنسان يمشي على الأرض ويتكلم ويأكل ويشرب، هل في عاقل يعتقد هذا؟ إن هناك إنسان خلقه إنسان آخر، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. ما في التوحيد الربوبية، هذا موجود في الفطر والعقول، لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة. ولهذا قال الشيخ فهو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وليس هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لأن هذا شيء معروف ولا يكفي، تنبهوا لهذا. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه فائدة عظيمة، لأن بعض الناس الآن يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه، يقول الربا هو أعظم المحرمات، الزنا هو أعظم المحرمات، ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه. فهذا من الجهل العظيم بشريعة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم من الزنا، وأعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل، وأعظم من القمار والميسر، هو أعظم المحرمات. والدليل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات التي في سورة الأنعام، وتسمى الوصايا العشر. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر أقرأ هذه الآيات، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثلاث آيات، هذه الوصايا العشر. والحقوق العشرة هي المذكورة في قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه المحرمات بدأها الله بقوله ألا تشركوا به شيئا، فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. في سورة الإسراء قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات. بدأ بالنهي عن الشرك، ألا تعبدوا، لا تجعل مع الله إلها آخر، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأ المنهيات، بدأ المنهيات وختمها بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه. هذا يدل على قول الشيخ: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جاري. قال: أن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فبدأ بالشرك، بدأ بالشرك، أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك. وقال: هو أعظم الذنوب، لأنه سئل: أي الذنب أعظم؟ فبدأ بالشرك. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الحديث. بدأها بالشرك، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. ولذلك المشرك لا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل هذا، دل تحريمه على تحريم المشرك على تحريم الجنة على المشرك، تحريم الجنة على المشرك، وأيضا أنه لا يغفر الله له، دل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا، أكل الربا، كله داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. أما الشرك فإنه لا يغفر، حكم الله أنه لا يغفر. وكذلك العاصي وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، لا تحرم عليه الجنة، مآله إلى الجنة، إما بأن يغفر له من أول وهلة ويدخل الجنة، وإما بأن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة. فالمؤمن مهما كان من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة، وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله. فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. كل هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. وإذا كان الشرك هو أعظم الذنوب فإنه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه وألا يسقطوا عن تحذير عن الشرك، وأنه يجب جهاد المشركين مع القدرة كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرض. فيجب النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان الشرك للناس حتى يجتنبوه. هذا الذي يجب. أما أن يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله وهم يدعون الإسلام ولا أحد ينهى ولا أحد يحذر، الأمر خطير جدا. فيه ناس يتجهون إلى النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق، هذه أمور نعم محرمة وفساد صحيح، لكن الشرك أعظم. فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما وقع فيه كثير من الناس من الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام؟ لماذا هذا التساهل في أمر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم؟ هل هذا هو دين الإسلام؟ الواجب أن يتجه إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك بالأمة فتكا ذريعا، وكل ذنب دونه فهو أهون منه. الواجب أن يبدأ بالأهم في الأهم. ما هو الشرك الذي هذا شأنه وهذا خطره؟ قال: هو دعوة غيره معه، دعوة غير الله معه، بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من البنايات أو غير ذلك من كل المخلوقات. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله عنه، هذا هو الشرك. فأعرف تفسير التوحيد وتفسير الشرك، لأن فيه من الناس أيضا من يفسرون الشرك بغير تفسير، منهم من فسر التوحيد بغير تفسيره وفسر الشرك بغير تفسيره. الناس يقولون الشرك هو الحاكمية، وهذا ظهر الآن مع الأسف. الحاكمية نعم نوع من أنواع الشرك، حاكمية بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك، يسمى شرك الطاعة، شرك الطاعة نوع من أنواع الشرك بلا شك. طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك، لكن فيه ما هو أعظم منه وهو عبادة غير الله عز وجل بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة، أعظم. فالواجب أن يحذر من الشرك كله، ما يؤخذ جانب منه ويترك ما هو أعظم منه وأخطر وأخطر منه. فلا يفسر الشرك بأنه شرك الحاكمية أو الشرك السياسي، ويقولون الشرك بالقبور وهذا شرك ساذج، يقولون يعني سهل هين هو بشيء. هذا جراءة على الله سبحانه وتعالى، جراءة على الله. الشرك أعظم ما نهى الله عنه، وهو دعوة غيره معه، هذا الشرك، وهذا أعظم الشرك. نسأل الله العافية. ومنهم من يقول الشرك هو محبة الدنيا، الشرك محبة الدنيا ومحبة المال. المال الله جعل المال محبوبا حبا طبيعيا، فتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم، قال أحب إليكم، ما أنكر عليهم أنهم يحبون، لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله. محبة المال ليس شركا، لأن هذه محبة طبيعية، الناس يحتاجون المال ويحبونه. محبة المال ليست شركا، لأنه من محبة المنافع التي ينتفع بها الإنسان. لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات، إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك، وإما أنهم مغرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها، والله أعلم بالمقاصد. المهم أن هذا ليس هو الشرك، الشرك هو دعوة غير الله معه بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، دعوة غيره معه سبحانه وتعالى، لأن الدعوة لله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليست كذلك، لكن يقال إن بعضها من الشرك وجزء من الشرك، لكن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه، لأن الشرك يتفاوت، بعضه أشد من بعض والعياذ بالله. قال والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا نعم الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقلنا إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بقية الحقوق. فكونه بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، لأنه قال واعبدوا الله، هذا أمر ولا لا؟ هذا أمر. ولا تشركوا به شيئا هذا نهي ولا لا؟ فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك. ولا يبدأ سبحانه إلا بالأهم، فالأهم هذا وجه الدلالة من الآية. قال الشيخ رحمه الله فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة، الآن انتهى من هذه الرسالة، بدأ بالرسالة الرابعة وهي ثلاثة الأصول، إذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة. الأصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره، والأصل ما يبنى عليه غيره. فهذه الأصول لأنها يبنى عليها أمر الدين، لذلك سميت أصولا، لأنها يبنى عليها أمر الدين، وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاث: معرفة العبد ربه، ربه منصوب لأنه مفعول، لأن المصدر معرفة تضيف إلى اسم الفاعل إلى العبد، تضيف إلى العبد، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله، يعمل المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين، والمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. معرفة العبد ربه منصوب على أنه مفعول، ودينه ونبيه معطوف عليه، معطوف على المنصوب منصوب. معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة إجمالا، وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله. لماذا خص هذه الأصول الثلاثة؟ لأنها هي الأساسات في دين الإسلام، ولأنها هي المسائل التي يسأل فيها العبد، يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره. إذا وضع العبد في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين، صرف المشيعون راجعين إلى أهليهم، جاءه ملكان في القبر، جاءه ملكان في القبر، فتعاد روحه في جسد ويحيا حياة برزخية، ليس حياة في الحياة الدنيا، حياة برزخ الله أعلم بها، فيجلسانه، يجلسانه في قبره، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقال له: كيف عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله فدريت وعرفت. فينادي مناد أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره حتى يكون مد البصر. فيأتيه من ريح الجنة وروحها، وينظر إلى مسكنه في الجنة، فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المرتاب، والعياذ بالله، المرتاب في الحياة الذي عاش على الريبة وعلى الشك وعدم اليقين، وإن كان يدعي الإسلام، إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله كالمنافق، فإنه يتلجلج. فإذا قالوا له: من ربك؟ يقول: ما أدري. وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري. فإذا قيل: من نبيك؟ يقول: لا أدري. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني أنه في الدنيا مقلد فقط، ما هو مؤمن، وإنما يقول هذا من باب التقليد. هذا المنافق والعياذ بالله، هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وهو لا يعتقده في قلبه، وإنما أظهره من باب التقليد من أجل مصالحه الدنيوية. يقول: ربي الله، وهو غير مؤمن بها، قلبه منكر والعياذ بالله. يقول: ديني الإسلام، وهو لا يؤمن بالإسلام، دينه منكر، قلبه منكر. يقول: نبي محمد، وهو لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه، وإنما يقول بلسانه فقط. هذا هو المنافق. فيقال له لا دريت ولا سليت، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح بها صيحة لو سمعهم الثقلان لصعقوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات من الهول. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحره، فيقول يا ربي لا تقم الساعة. هذه عيشته، حالته في القبر والعياذ بالله، لأنه ما أجاب بالجواب السديد. ولذلك ينادي مناد أن كذب عبده فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله. فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها، ما يكفي أن نتعلمها فقط، نتعلمها ونعتقدها ونؤمن، نؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة، لعل الله أن يثبتنا عند السؤال في القبر. يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا عند القبر عندما يدفن الإنسان يسأل، فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت ويجيب بالجواب الصحيح، ويضل الله الظالمين فلا يدرون عن الجواب. فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة، ولهذا ركز عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الالتفات في الصلاة هل يبطل الصلاة، وما من مقدار الالتفات؟ الالتفات بالبدن يبطل الصلاة إذا كان لغير ضرورة، إذا انحرف عن القبلة في الصلاة فإنه إذا كان لغير ضرورة فإنها تبطل، هذا في الفريضة. أما في النافلة فلا بأس أن يصلي إذا كان يسير في الطريق، المسافر يسير في الطريق في الليل له أن يصلي إلى الجهة التي هو متجه إليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت به. وأما في الفريضة فلا بد من استقبال القبلة، لأن هذا من شروط صحة الصلاة، فإذا انحرف عنها في بدنه بطلت صلاته إلا إذا كان هذا لضرورة. وأما الالتفات بالرأس فقط فإنه مكروه، الالتفات بالرأس فقط مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكروه ولا يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من سائل ميم عين ألف، يقول شخص له منزل في ضواحي شقراء، وأغلب الوقت لهذا الرجل يقضيه في الرياض، هل يجوز له في مثل هذه الحالة أن يقصر الصلاة؟ العبرة ببلد الإقامة، فإذا كان مقيما في الرياض ومرتحلا عن شقراء وإنما محل إقامته المستديمة في الرياض فإنه لا يقصر الصلاة في الرياض، ولكن يقصرها في الطريق إذا ذهب إلى شقراء أو غيرها تقصر في الطريق، ويقصر أيضا في بلد، في البلد الذي انتقل منه، يقصر في البلد الذي انتقل منه لأنه يعتبر مسافرا لأنه انتقل من هذا البلد، فالعبرة بمحل الإقامة الدائمة، إذا كانت إقامته الدائمة في الرياض فهو من أهل الرياض، فإذا خرج منها مسافة قصر فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر حتى يرجع إلى الرياض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ألف ألف يقول: عندنا في قريتنا يقوم بعض الآباء بالحجر على بناتهم حيث لا تتزوج إلا من شخص يريده الأب، هل هذا جائز في الإسلام؟ هذا هو التحجير المحرم، وهذا هو العظم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، قال: ولا تعضلوهن تذهبوا بالبعض ما أتيتموهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذا هو العضل المحرم ولا يجوز. وعضل المرأة لئلا تتزوج إلا من شخص معين لا تريده هذا أمر محرم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن أباها زوجها بابن أخيه ليرفع بها خسيسته، يعني من غير رضاها ومن غير رغبتها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها الخيار في أن تفسخ النكاح إزالة للضرر عنها. فهذا عضل محرم ولا يجوز، وهذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه والمنع منه، وهو ما يسمونه بتحجير ابنة العم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كثيرا ما أنذر في أموري الحياتية وعلي نذور كثيرة، وأنا الآن حائر، ماذا أعمل فيما سلف مأجورين؟ إذا نذر بمعنى أنه ألزم نفسه بعبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع، كأن نذر الصدقة أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من الطاعات، فإنه يجب عليه الوفاء. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. فنذر الطاعة واجب أن يفي به وأن ينفذه. وإذا كان عنده عدة نذور كلها نذور طاعة لكنه لا يعلم عددها، يقدرها ويحتاط، يقدرها ويحتاط ويفي بها ولا يتركها. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: الاستفتاح في صلاة قيام الليل هل يكفي في البداية أم في كل بداية ركعتين؟ في كل ركعتين، في كل تحريمة للركعتين إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يستفتح في كل تسليمة، يستفتح في كل تسليمة، لأن كل تسليمة صلاة مستقلة. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة السائل يقول: بعض الناس يردد دعاء أو عبارة: نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ما صحة هذا الدعاء؟ لا أصل لهذا الدعاء فيما أعلم بهذه الصيغة، ولكن يقول الحمد لله على كل حال، المشروع أن يقول الحمد لله على كل حال، ولا يقول الذي لا يحمد على مكروه سواه. لا. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بعلي ألف ألف يقول: بعض النساء عندنا في القرية لا تتحجب عن أخي الزوج وتقول بأنه مثل أخي، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ الحكم أن هذا حرام شديد التحريم، لأن أخ الزوج أو عمه كلهم أجانب، لا يجوز للمرأة أن تكشف لهم لأنهم أجانب، وهذا هو الحمو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحمو هو قريب الزوج. فلا شك أنها مخطئة في هذا العمل، ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، أن تحتجب من أخي زوجها لأنه أجنبي منه. نعم. أحسن الله إليكم السائل الذي رمز لاسمه بأبو محمد من الرياض، يقول عندي مجموعة من الأسئلة، حدثونا عن السنن الراتبة الواردة في السنة. السنن الرواتب 14 على الكمال و10 ركعات على الأقل، أربع ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. وأما العشر فهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في أسئلة الأخ السائل لهذا البرنامج، يقول الشيخ: شخص متزوج من زوجتين ولكنه لم يعدل فمال إلى الثانية وترك الأولى من غير نفقة ولا مبيت، ما الحكم المترتب على هذا الشخص؟ هذا جور وظلم وميل والعياذ بالله. الواجب عليه العدل بين الزوجات فيما أمر الله بالعدل به، وهو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المبيت والعدل في المسكن. هذه الأربعة لا بد من العدل بين الزوجات فيها، فإذا أخل بشيء منها صار هذا ميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله جل وعلا قال في إباحة التعدد: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني إن خفتم ألا تعدلوا في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت فاقتصروا على واحدة، خروجا من الإثم أو ما ملكت أيمانكم. فالعدل هذا النوع من العدل بين الزوجات واجب، وإذا خل به فهذا محرم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعدل بين زوجاته، حتى ولو كان يحب إحداهما أكثر من الأخرى فلا يحمله زيادة حبها على أن يميل معها عن الأخرى ويفضلها على الأخرى في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. أم فهد من الرياض تقول: أسأل عن حكم الوضوء بعد وضع الكريم لترطيب البشرة خصوصا في فصل الشتاء، هل يحجب وصول الماء إلى البشرة، وهل يجب علينا أن نغسل اليدين والذراعين بالصابون قبل الوضوء؟ الأدهان التي لا تتجمد على الجلد إنما هي مجرد دهن، هذه لا تمنع الوضوء ولا بأس باستعمالها ولا يلزم غسلها. وأما الأشياء التي تتجمد على الجلد أو على الظهر مثل المناكير، ما يسمونه بالمناكير، والأصباغ التي تتجمد، فهذه تمنع وصول الماء إلى الجلد فيجب إزالتها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من السائل عبد الله من اليمن، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، إن التمائم والتولة شرك، هذا الحديث، ما هي التمائم وما هي التولة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى